أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبي وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، يتساءل كثير من الناس، ألا يرى ربنا جل جلاله الظلم؟ ألا يرى ربنا جل جلاله كم يظلم من عباد يوميا، وكم يضرب من مظلومين يوميا، وكم يقتل من مظلومين يوميا؟ ألم يرى وألا يرى ربنا جل جلاله تلك البلاد التي تكفر بالله جل جلاله يوميا، يدعون له الولد يوميا، وربنا جل جلاله لا يعجل لهم العذاب؟ ما السبب؟ الجواب أحبتي في الله، الله هو الصبور. الله هو الصبور. نكون اليوم معكم بإذن الله تعالى مع اسم الله جل جلاله الصبور. يقول ربنا جل جلاله في آخر آية من سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو ربنا جل جلاله يؤاخذ الناس بسيئاتهم، والله ما بقي على وجه الأرض من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. يدعون له الولد. هل نعلم أحبتي في الله كم هذا القول عظيم؟ الله تعالى قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. خطير. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كل يوم يقولون أن لله ولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ورد في الأثر أن إبراهيم عليه السلام رأى ملكوت السماوات والأرض، كما أخبر ربنا جل جلاله في القرآن الكريم: وكذا نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فمما رآه، مما لا يراه في حياته البشرية الطبيعية، مما رآه: رأى ظالما يضرب يتيما، ورأى لصا يسرق أرملة، فدعا عليهم فقال الله جل جلاله: يا إبراهيم أخلقتهم؟ يا إبراهيم أخلقتهم؟ قال إبراهيم: لا والله يا رب. قال الله تعالى: دعني وعبادي، دعني وعبادي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم. الله أكبر. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أنا أرحم بهم من أمهاتهم بأولادهم. دعني وعبادي. صبور ربنا جل جلاله. بالله عليكم كم رآنا عاكفين على المعاصي وهو يسترنا؟ هل يوجد فيكم أحد، أنتم الآن رجالا ونساء وأنا أولكم جميعا، هل يوجد فينا أحد ليس بمذنب؟ هل يوجد فينا أحد ليس بمخطئ؟ كم نخطئ يوميا، كم نذنب يوميا، وربنا جل جلاله يسترنا ويطعمنا ويسقينا ويعطينا وينعم علينا، ولكن هل يا ترى هو غافل؟ حاشا له جل جلاله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هؤلاء الظالمون في الأرض الذين ظلموا وفتكوا وضربوا وقتلوا وفعلوا، هل ربنا يتركهم؟ هل هو غافل؟ حاشا له. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولكن ربنا جل جلاله يمدهم في طغيانهم يعمهون، ولكنه يفلت الظالم ويمهل الظالم، ولكنه إذا أخذه لم يفلته فإن أخذه أليم شديد. كم أخر ربنا جل جلاله وصبر على فرعون. قال ربنا وهو يصف حال فرعون وآل فرعون، قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، مش يذبحون، يذبحون، صيغة من صيغ التفضيل، كثرة الذبح، يذبحون أبناءكم، مش عم يذبحوا رجال، أطفال، هكذا كان يفعل فرعون، ويستحيون نساءكم ويستعبدون النساء. وفي آخر المطاف بعد 60 أو 70 سنة، أكثر من 60 سنة، ربنا جل جلاله قال فأغرقناه وجنوده في اليم، بجند بسيط بالماء أغرقه الله جل جلاله. كم صبر الله تعالى على قوم نوح؟ إديش جاوبوني كم صبر؟ 950 سنة، وهو يدعوهم وهو يصبر عليهم وهو يدعوهم، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ما كان يا إخواني في الله بعد 10 سنوات ولا 20 سنة ولا 30 سنة إلى الذين يقولون متى نصر الله؟ أن تتيقن أن النصر قادم، والله تعالى يمهل الظالم ويريد أن يتخذ منكم شهداء، يريد أن يتخذ منكم شهداء. مر مسكين فقير في زمن الحجاج، ومعلوم الحجاج كم ظلم وكم فتك وكم فعل، مر أمام رجل قد صلب في زمن الحجاج، صلبه الحجاج وشنقه وقتله، فمر أمام هذا الرجل فنظر إليه ثم نظر إلى السماء وقال يا رب يا ربي إن صبرك على الظالمين أضر بالمظلومين، إن صبرك على الظالمين أضر بالمظلومين. فذهب تلك الليلة ونام في الليل، فرأى في الرؤيا أن المظلوم في عليين، في عليين. يا إخواني في الله، هل تظنون أن من أوذي بشوكة، مش ضربة، بشوكة لله، هل يضيعها الله؟ اللي بتشوك شوكة لله كفر الله تعالى بها من سيئاته، يرفع الله تعالى بها درجاته ويتخذ منكم شهداء. فرآه في عليين، ثم سمع مناديا يقول يا عبدي إن صبري على الظالمين لأكرم المظلومين، إن صبري على الظالمين لأكرم المظلومين. كم ربنا جل جلاله أحبتي في الله صبور، ولكن الله جل جلاله إذا غضب فإن أخذه أليم شديد. إياك أن تظن أن صبر الله عز وجل عليك هي فرصة لك لكي تتمادى بالمعاصي. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حتى تستفيد من اسم الله جل جلاله الصبور، إياك إياك أن تتعامل مع الصبور أنك تزداد في المعاصي. فلنخجل أحبتي في الله، هو يستوك وهو يصبر عليك وأنت كل يوم تعصيه. بالله عليك، هل تعامل من عاملك بهذه الصفات بالأسوأ؟ بعض الناس بيحتج يا شيخ ما الله غفور رحيم، ما الله غفور رحيم. بالله عليك، إذا كان الله غفور رحيم معك ويسترك ويغفر لك كل يوم، هل تتمادى معه بالمعاصي؟ إذا كنت موظف في شركة وصاحب الشركة رأى منك خطأ وعفى عنك في اليوم الأول وعفى عنك في اليوم الثاني وعفى عنك في اليوم الثالث، هل من أدبك وأخلاقك أنك تتمادى معه وتقول هو يعفو عني كل يوم؟ هذا خلقنا مع الله، هذا أدبنا مع الله، كل يوم يغفر لنا ويصبر علينا ونحن نتمادى ولا نسارع في التوبة. فلذلك تأدب مع الله جل جلاله واصبر. والصبر أربعة أنواع نقولها بسرعة. أولا الصبر على الطاعة. بدنا صبر يا شباب، بدنا صبر يا أخواني ويا أخواتي، نريد هذه الوجوه أن نراها بعد رمضان، نريد هذه المساجد ملأة بالشباب بعد رمضان، نريد هذه التوبة التي ظهرت وفرحنا بها في رمضان أن نراها بعد رمضان. صبر على الطاعة، اصبر كل يوم يا شيخ مسجد، وكل يوم صلاة، وكل يوم حلقة تعليم، والأخت بتقول كل يوم حجاب، وكل يوم سترة، وكل يوم ما بدي أسمع أغاني، وما بدي أشوف المسلسل، وما بدي أختلط. نعم كل يوم. كم هي فترة الحياة؟ كم سنعيش؟ كم سأعيش أنا وأنت وأنت؟ صبر على الطاعة. ثانيا صبر على المعصية. كل يوم الفتن والشهوات والشبهات، كل يوم تدعوني وتدعوك، والآن وسائل الشبه ووسائل الاتصال ووسائل حرام كثيرة بين يديك، كل يوم الحرام يدعوك وأنت جالس في تختك في بيتك في غرفتك، الحرام يدعوك. صبر عن المعصية. ثالثا صبر على البلاء. إلى كل من ابتلاه الله عز وجل، اعلم أنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رابعا صبر على الناس. اصبر على زوجتك، اصبري على زوجك، اصبر على ابنك وبنتك، اصبر على جارك، اصبر على إخوانك، فإن كنت من أهل الصبر يعاملك ربنا جل جلاله الصبور يوم القيامة، فيقول لك ادخل الجنة بلا حساب.